نبدأ بعدد من الأسئلة وصلت من عدد من الأخوات فيما يتعلق بالمرأة في شهر رمضان المبارك. عدد من الأخوات يسألنا حول جواز أكل الحبوب التي تمنع الدورة من أجل استمرار الصيام، وبعضهن تسأل في مسألة استغلال الأيام التي يأتي للمرأة فيها الحيض، هل تقرأ القرآن؟ هل تستغل هذه الأيام بالدعاء والذكر والاستغفار من أجل تحصيل الأجر مع المسلمين؟ مجموعة من الأسئلة حول هذا الموضوع، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. النساء كالرجال فيما يتعلق باستغلال الأوقات الفاضلة بما هو في مقدورهن، ولا يعرضهن للابتذال والفتنة أو الافتتان بهن. والشهر المبارك شهر رمضان الذي جعله الله جل وعلا ميدانا للمتسابقين إلى الخيرات ومضمارا للراغبين في عالي الدرجات، المرأة في ذلك الرجل في اهتمامها بهذا الشهر والحرص على صيانة لسانها والجد والاجتهاد في تعويد اللسان عفة الكلام، وما يتعلق بأخذ موانع العادة دم مما أجازه العلماء إذا أنتج توقفا تاما في الدم للذم وما يلتحق به من صفرة أو كدرة وسخ كما تسمى النساء، إذا استعملت الحبوب المانعة من العادة وأثمرت امتناعا تاما بأن لا ترى سوى النقاء فإنها كالتي لم يأتها الحيض الآن في أداء العبادات ولا تحجم عليها وصيامها صحيح ولو كان في وقت العادة، لأن السبب في عدم جواز الصلاة نزول الدم، فإذا كان وقت الدم لم ينزل دم فإنما الدم هو حقيقة العادة. ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ موانع هذا الشيء، لكن ينبغي لمن ترغب أن تستعمل الحبوب المانعة من نزول الدم أن تتأكد صحيا بانتفاء الضرر، لأن المسلم لا يجوز له أن يتناول ما يضر بجسده اختيارا، كما إذا كانت ذات فعل تتأكد أنها لم تكن في حال حمل. لأن قد لا يتبين لها أنها حامل فتستعمل الحبوب ربما سببت لها انتكاسات ونحو ذلك، لأن ذات الفعل عرضة لأن تكون حملت، وما غير ذات الفعل فلا محذورة فيها. لكن إذا كانت في حال حيض هل تقرأ القرآن؟ الصحيح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي للمرأة الحائض من قراءة القرآن، لأن حرمانها أو منعها من القرآن منع لها من خير كثير ومسبب أجر عظيم، لأنها إذا قرأت المرأة والرجل آيات من القرآن فللقارئ بكل حرف 10 حسنات، حرمانها من ذلك دون نص صحيح صريح من الشارع غير جائز. وإن كان الأولى عدم القراءة في المصحف، لكن لو احتاجت يعني كانت معلمة قرآن، أو جاء وقت اختبار في أثناء الصوم ولا يمكن لا في قراءة، فإنها تقرأ ولا شيء عليها لعدم الدليل الصريح المانع. أما الأذكار فحكمها أوسع من ذلك. الأذكار يستعمل الواحد الأذكار ولو لم يكن على طهارة، ولو لم يكن على حال حدث أكبر، إن الحدث الأكبر هو الحيض بالنسبة للمرأة أو النفاس أو الجنابة للرجل والمرأة، فالأذكار تقال حتى في تلك الحال، إلا أن القرآن لا يقرأ الجنوب، لأن الجنوب لا عسر في رفع الجنابة، إن لم يرفعها بالاغتسال يرفعها بالتيمم إذا كان ممنوعا من الاغتسال. أما الحيض أو النفاس فإنه لا يرتفع بالغسل، حرمان الحائض أو النفس مدة طويلة من هذا الخير العظيم والشرف العالي يحتاج إلى مانع صحيح شرعي، فإن شاء الله لا حرج عليهن في ذلك كله بحول الله. صلى الله عليكم. نعود إلى رسالة بعثها المستمع ألف عين سين، يقول في أحد أسئلته: ما حكم وضع المدخنة، مدخنة البخور في المسجد أمام المصلين خصوصا في أيام شهر رمضان المبارك؟ إذا لم يتأذى الناس بها فلا حرج إن شاء الله، فإن المحذور الذي يقال حتى لا تكون المدخنة وهي فيها نار في أمام المصلي حذرا من مشابهة المجوس عبدة النار، ولكن هذه من الطيب التي وكان الناس يدخلون المساجد. المحدث نعيم المجمر وهو من الطبقة الأولى سمي المجمر لأنه يطيب المسجد بالدخون، فهذا كله إن شاء الله من الأعمال الصالحة. في النهار صلى الله عليك، لا الروائح لا تفطر الصائم، لكن ينبغي أن لا يتعمد استنشاقها. أحسن الله إليكم. في من يشرع يأكل والمؤذن يؤذن للفجر، أو في يده شربة ما فرفعها أو لقمة فأكلها، هل عليه حرج؟ لا حرج في ذلك، والدنيا يسر الحمد لله. والسلف بعض الصحابة ربما عاقل بعيره وجعله بينه وبين مشرق لأن لا يشوش عليه النظر إلى الصبح لتناول سحوره، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم. يقول الراوي: وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. والصبح لا يسيء كإيقاد مصباح في لحظة واحدة ينفجر، وإنما يبدأ، والله ما قال حتى يطلع الفجر، بل قال جل من قال: حتى يتبين لكم. والتبين يحتاج إلى شيء من وقت، فالدين بحمد الله يسر لا حرج فيه. يأكل الإنسان ولو كان مؤذن يؤذن، ويشرب ولو كان مؤذن مؤذن، لكن من الحكمة والحزم أن يكون متهيئا حتى إذا أذن المؤذن وإذا به قد أنهى أخذ حاجته وأتم نهمته مما يريد من طعام وشراب، إلا أنه يحسن أن لا يتشدد في ذلك وينتهي مبكرا، فإن أحب الصائمين إلى الله آخرهم سحورا وأولهم فطرا، فينبغي للإنسان يتعمد ذلك. ومما ينبغي أن يجتنب ما يفعله كثير من الناس في آخر الليل: يتناول الواحد وجبة الطعام السحور ويشرب ثم ينام وقد بقي على طلوع الفجر ساعة أو أكثر أو أقل، وقد تفوته صلاة الفجر مع الجماعة إن كان رجلا، أو تفوتها صلاة الفجر في وقتها كانت امرأة، ينبغي أن يعتنى بذلك غاية الاعتناء، ونسأل الله التوفيق. أحسن الله لكم. إذا تأخر الإنسان عن صلاة العشاء وحضر والإمام قد شرع في صلاة التراويح ووجد جماعة تصلي العشاء، فبمن يأتم وما الأولى له في هذه الحالة؟ الأولى أن يدخل مع من يصلي العشاء هذه الجماعة، لأنه لا يختل تختل صلاته، قد يدركهم في أول ركعة فيصلي الأربع كلها مأموما، لا أن يكون يصلي ركعتين مع الإمام ثم يصلي ركعتين منفردا في حال التراويح. كذلك يتفق نيته مع نية الإمام مع هؤلاء، بينما نيته مع من يصلي التراويح مختلفة وإن كانت تصح. أحسن الله إليكم. رسالة وصلت من إحدى الدول العربية، باعثها مستمع من مصر، يسأل أخونا عن عدد من المسائل فيما يتعلق بإدراك الصيام في بلده. يقول: إذا سافر الإنسان إلى بلده بعد أن أتم صيامه في بلد آخر ووجد وقد صاموا بعدنا بيوم، ووجد أن بلده التي سافر إليها قد صاموا يوم العيد في بلده الذي بدأ فيه، هل يكمل معهم وبالتالي يصوم 31 يوما أم يفطر ولو كان الناس صياما؟ إذا وفد إلى بلد وقد صام هو على صيام أهل الرؤية الذين صاموا لرؤية الهلال وأتموا صيامهم 30 يوما، فإنه لا يصوم 31 يوما، لكن لا يفطر علانية أمام الناس، يكون مفطرا ولا يتظاهر بفطره أمام الناس، فإن درع الاختلاف والبعد عن أسباب التفرق مما قصد الشريعة. أما إذا وجد أنهم مفطرون صاموا على حساب وكان صام على رؤية ولم تتم المدة 30 يوما فإن أراد أن يستمر صائما فمناسب، وإن أفطر معهم على أنه يقضي فقد يقال لا حرج، إلا أن الأولى أن يبقى صائما إذا كانت هذه البلد التي قدم إليها بلد الإقامة. أما إن كانت بلد مرور وسفر يومين أو ثلاثة ويغادرها فليفطر معهم حتى لا يختلف معهم، لأنه مسافر وفي حقه يجوز الفطر. أحسن الله إليكم. ميمنون سائلة تقول: أفطرت لترضع طفلها، هل عليها الصيام مع الإطعام؟ نعم، الصحيح أن المرأة إذا أفطرت من أجل طفلها أو من أجل نفسها أو من أجل نفسها وطفلها، الصحيح من كلام العلماء أنها بمنزلة إفطار المريض الذي أفطر عدة من أيام أخرى. ممكن أن يقال إن من أفطرت خوفا على نفسها أنها تقضي فقط، وإن أفطرت خوفا على جنينها أنها تقضي وتطعم مسكينا، لكن الصحيح أن ذلك كله إنما يلزم فقط القضاء، وهو الذي نص عليه القرآن والسنة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: شخص تقيأ وهو صائم بغير اختياره، وبعدما انتهى أدخل يده في فمه ليخرج ما تبقى مما في بطنه علما أنه فعله وأتم الصيام، هل عليه القضاء؟ ما دام أنه قاء ولم يتقيأ، تقيأ أن يستطيع أن يطلب هو إنزال القي، وأما نزوله ذرعه القي وغلبه يقال قاع، أو قال ذرعه القي أي غلبه، فهذا لا يلزم شيء إلا إن ابتلع شيئا ما في فمه متعمدا بعد أن استقر في فمه فإنه يقضي ذلك الصوم. أما إذا لم يبتلع شيئا منه وإنما أزال ما بقي في فمه ولو في أقصى فمه فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. الذي يجلس ويفكر ويؤدي هذا التفكير إلى خروج المذي وهو صائم، هل عليه شيء وهل يقضي ذلك اليوم؟ ينبغي للإنسان الذي يعرف أن شهوته فيها اندفاع إذا جلس يفكر فيما لا يثير شهوته ويحرك نفسه صيانة للصيام واهتماما به والسعى وراء إبعاد ما قد يكون مفسدا للصيام. الصحيح أن مجرد المذي لا يفسد الصوم، لكنه إذا استدعي بالتفكير قد يجر إلى نزول المني، والمن الذي ينزل بسبب الانشغال بالتفكير المثير للشهوة مفسد للصوم. أحسن الله إليكم، نحن على مشارف العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك، هل أذهب للعمرة أو أعتكف في مسجد الحي؟ مع أني أعرف وأحسن الله إليكم أن الجمعة أفضل، لكني لا أملك إلا فرصة واحدة ولا أستطيع الذهاب للعمرة إلا في أقل من يوم، أو أن أمكث في بلدي وأجعل هذا اليوم من أيام الاعتكاف، أرجو إفادتي. كل ذلك جائز ومتيسر ولله الحمد. العمرة في رمضان إذا سلم الإنسان من المباهات والقول بأنه يعتمر في رمضان وتقصد ذلك، فقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: إن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وهذا ثواب لا يتوفر بأعمال أخرى، لا بيوم اعتكاف ولا بأيام اعتكاف. وعمرة في رمضان تعدل حجة، ونصيحتي لمن يريد أن يعتمر في رمضان أن يحرص على أن تكون العمرة في العشر الأول أو في العشر الثانية، لا أن يؤخرها إلى العشر الأواخر لما فيها من الازدحام الشديد. وربما أهم بأن يكون اعتماره في ليلة 27 فلن يستطع، وربما اضطر اضطرارا أو بسبب المند والتضجر فألغى عمرته دون أن يكون قد اشترط في السابق، فيتعرض لمؤاخذات. ينبغي للإنسان الذي يريد أن يعتمر في رمضان أن يهيئ نفسه قبل العشر الأواخر. النبي ما قال ما كان في العشر الأواخر، وهو أعلم صلى الله عليه وسلم بمواطن الفضل، وإنما قال عمرة في رمضان. أحسن الله إليكم، اعتمرت في رمضان وفي الطواف انتقض وضوئي وأكملت الطواف ولم أتوضأ، علما بأني كنت أتألم من بطني دائما وينتقض وضوئي، فماذا علي وماذا أفعل الآن؟ رأي لك خروج من الخلاف وإكمالا لهذه العبادة الهامة، حينما لم توفق بأن تخرج وتتوضأ ثم تكمل ما بقي من الطواف، إذا كان ذلك الطواف في أثناء أداء الركن من العمرة، أن تدعو حضرية لفقراء مكة. أما إن كان مجرد طواف تطوع فلا شيء عليك في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم، هل يجوز التقصير في العمرة إذا أخذ بالمقص من مناطق مختلفة من الرأس ولم يعمم؟ الشأن في التقصير أنه بدل من الحلق، والحلق لا يكون في موضع دون موضع، هذا شيء لا خلاف فيه إذا حصل بهذه الصفة أنه صحيح وكامل. وإذا صار جز لبعض شعرات الرأس أو بعض المواضع ففي المسألة خلاف فلا حرج عليه، إلا أن الأولى إما أن يحلق ليفوز بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث، فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين، فقال مسلم من الصحابة: وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، فقال: وللمقصرين، فقال في الثالثة: اللهم اغفر للمحلقين، فقال: وللمقصرين، قال: وللمقصرين. فمن يعتمر ينبغي أن يحرص على الفوز بأن يدخل في هذه الدعوات المباركة من الصادق المصدوق ويفوز بأثرها، وإن كانت قيلت في عهد الصحابة للصحابة رضي الله عنهم، لكنه بحول الله يدخل أثرها وبركتها وخيرها لمن جاء بعدها. أحسن الله عليكم، هذا السائل يقول بأنه موظف في الرياض وأهله والدته ومن معه يسكنون في جدة وهو مسقط رأسي، وأذهب لوالدتي باستمرار وخصوصا في فترات الإجازة. في هذا الشهر المبارك عندي رغبة أن أذهب لها فترة طويلة، وأنوي أن أمكث عندها أيام ثم أذهب للعمرة، فهل يجوز لي أن أبقى عند والدتي ثم أحرم من جدة وأذهب لأخذ العمرة في مكة في أيام راحتي أحسن الله لي؟ العبرة بالنسبة لك في دار إقامتك اللي أنت تقيم فيها في وقت عملك، وذهاب وقت لوالدتك لا شك أنه عمل فاضل، لكن يترتب عليك ما يترتب على كل من أراد حجا أو عمرة، وهو أن لا يمر بالميقات إلا محرما، فحكمك في ذلك يبقى متأثرا بهذه الأوامر النبوية. إذا كنت تريد أن تستريح عندها أياما ثم تعتمر، فإذا لبست ملابس الإحرام فتوجه إلى طريق السيل إلى أن تصل إلى السيل، ثم أحرم من لب من السيل وأتي وأدي العمرة، أو ابدأ بالاعتمار، أحرم ومر والدتك وسلم عليها واطمئن على صحتها، ثم بعد ذلك توجه إلى مكة، ولا شك أن هذا أتم، حتى لا تكون قد تجاوزت الميقات غير محرم وبقي عليك لزوم الرجوع إليه، أو تكون ارتكبت محظورا. الله أعلم. أحسن الله إليكم. صليت في المسجد الحرام وكان المسجد مزدحما بالمصلين، وعند إقامة الصلاة لم نستطع السجود على الأرض، بل سجدت أنا ومن كان معي على ظهور الذين أمامنا، بينما كان أحد أصحابنا رفض أن يصلي فظل واقفا وقال إن الصلاة بهذه الحالة لا تصح نظرا للزحام الشديد، وقد كانت الصفوف مختلطة الرجال بالنساء وخصوصا في المسعى. أرجو من فضيلتكم بيان هل نعيد نحن الصلاة، لأنني كنت أشاهد بعض الصفوف التي أمامي بها نساء وقد كان صاحبي يقف لا يستطيع الحركة. لا شك أن الصلاة في مثل هذه الحالة جائزة، وقد نص العلماء على هذا الأمر، وأن من لم يستطع السجود لازدحام صح الصلاة ولو سجد على ظهر من أمامه. لكن الذي ينبغي الواحد في مثل هذه الأحوال الزحمة شديدة الزحام أن يحسب حسابه لتجنب ذلك، إما أن يخرج من داخل الحرم إلى الساحات وما يعرف، لكن إذا أدركه الزحام ولم يتمكن من التخلص فالصلاة جماعة مع هذا العدد العظيم الهائل أولى من صلاة منفرد وإن كان انفراده بحكم مكره، فالصلاة إن شاء الله صحيح. حسن الله إليكم. هذا سائل أبو سعد من الرياض يقول ما حكم دفع الزكاة قبل أن يمر عليها عام، وهل يجوز تأخير دفعها حتى يوافق الدفع شهر رمضان المبارك؟ نرجو من فضيلتكم التكرم بالإيضاح. يجوز تعجيل الزكاة عن وقتها، فلو كان مال الإنسان إنما يتم الحول بدخول شهر ذي الحجة أو ذي القعدة، فأحب أن يقدم الزكاة إلى شهر شوال إلى شهر رمضان جاز ذلك، لكن ينبغي أن يراعي احتمال أن ينمو ماله إذا كان تجارة، فما نما بعد ذلك فهو داخل في باب الزكاة، فلو كان رأس ماله التجاري عندما جاء شهر رمضان 100,000 أو مليون، لكنها الصفقات التجارية جعلته لما وصل إلى تمام الحول وإذا به قد صار ضعف ما كان عليه الحال عند دخول رمضان، فإنه يبذل ما بذل من تقديم الزكاة وما زاد من أرباح يضيف إليه زكاته أيضا ويتبعها السابق ولو بعد رمضان. ينبغي أن يعتني الإنسان بذلك، فإن بعض الناس إذا نظر إلى أن ماله الزكوي في تجارته يبلغ كذا وكذا في دخول رمضان فدفع الزكاة، لم يفكر في الزيادة المحتملة، وقد تكون عروض تجارة، وقد تكون من الأراضين، وقد تكون من الأسهم في حال نمو الأسهم نموا مطردا، فيفوت الفقراء شيء من حقوقهم بسبب التعجيل الذي ظاهره أنه يراد به الرفق بهم. ينبغي لمن أراد أن يقدم الزكاة أن يحسب حساب المستقبل، يعتني بذلك حتى لا يصادف يوم القيامة وقد أخل بإكمال ركن هام عظيم من أركان الإسلام. الله صلى الله عليكم. إذن أنتم أجبتم عن سؤال كان موجودا من ضمن الأسئلة، خالد السيف أذكره فقط كان لفضيلتكم تعليق وقد تكرمتم بالإجابة حوله. زكاة ماله تحل في شهر شوال، يقول أريد تقديم الزكاة في شهر رمضان علما أن كل أموالي في سوق الأسهم المباحة بحمد الله، لكنني متأكد من زيادة رأس المال بفرق كبير قبل نهاية شهر رمضان المبارك، فهل الزيادة أيضا أؤدي عنها ولو في شوال؟ أولا نسأل الله أن يبارك لك ولأمثالك الذين يحرصون على براءة ذمتهم من حقوق الله وحقوق عباده، وذكرك هذا أجبت عليه في الحقيقة، لكن لا مانع من التأكيد عليه عندما تزكي وتنظر الاحتمال الذي قد يحصل وقد تتضاعف تجارتك عندما يحين وقت انتهاء الحول، لأنها لا تجب الزكاة إلا بتمام الحول، فإنك تزكي هذا. أما لو فرض أن إنسانا دفع الزكاة على ظنه في دخول رمضان، لكن لما حال الحول وإذا بزكاته تكون أنقص مما دفع، نزل مقدار تجارته، لا يقال هذا الزيادة اجعلها للسنة المقبلة، هذه ما طرأ عليها ولن يضيع على باذلها خير، وربما كان في نيته المباركة سبب آخر لاضطراد نمو تجارته، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.